ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال وسلم فما لبث أن جاء قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قال فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق فلما ذهب عن إبراهيم وجاءته البشرى

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إن موعدهم الصبح أليس الصبح قريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليا سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن استنصر به نصر، ومن دعا به وإليه أجر. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود البجرمي.